وهذه في خطر. فاطمة الشبدال ومصطفى ومنسو السهام والمهدي يونس وزكريا. أها عزيزنا صدارك I'm فيهم يا خويا وشي وحدينات ما يغرهم مال ماشي طمات. وتقول لك يا خويا بغيتي الحلال خطبني من بويا ماشي قال وقال. فيهم يا خويا وشي وحدينات ما يغرهم مال ماشي طمات. وتقول لك يا خويا لا بغيتي الحلال خطبني من بويا ماشي قال وقال.